جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أبي يسكن في نفس البلد الذي أسكن فيه، ولكن منزله بعيد جدا عن منزلي، وأجد مشقة في الذهاب إليه وأنا أحمل طفلي ومعي أطفالي الآخرين، فأذهب إليه في الشهر مرة أو مرتين، وأنا من طبعي لا أحب الخروج دائما من بيتي، فهل من الضروري أن أذهب إليه دائما علما بأن معه إخوتي ولا يحتاجني، ولكنه يغضب عندما لا أزوره إلا على فترات؟ فما هو توجيه الشيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. أقول بارك الله فيك، وما ذكرته من كراهية الخروج من المنزل، وهذه صفة النساء الكريمات العفيفات، فإن المرأة العفيفة الكريمة الأخلاق الأصيلة في إسلامها ومنبتها هي التي تكره الخروج من منزلها وتألف البقاء في بيتها ومحلها صيانة لنفسها ومنعا لافتتان الآخرين بها، وما أكثر الذئاب المستعدة والمتهيئة، وما أكثر الشر والشرور لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه بواعث الفتن وقل فيه الورع وكثر الانشغال بالمفاتن والعيوب. لا شك أن الأمر أمر الوالدين أمر عظيم، ولكن لا ضرر ولا ضرار. ينبغي أن يكون والدك مقدرا وضعك أنك أنثى امرأة، وأنك ربة بيت وذات أطفال، ويرهقك الذهاب وليس لديك وسيلة نقل سيارة، ويبدو أنه لا دابة عندك تركبينها، وإلا فإن أهل الأرياف يستغنون بالدواب وهي وسيلة النقل إلى وقت غير بعيد للمدن والأرياف، وهي من نعم الله على عباده. وامتن الله علينا لما ذكر بقوله والخيل والبغال والحمل لتركبوها وزينة، فهي من أجل نعم الله علينا. من وجد الإنسان وهو قد أنعم الله عليه بهذه الوسيلة، وإنما جدت بعض الوسائل العصرية وجد معها أنواع من الفتن والشرور، وصاحبها صنوف من البلوى والمصائب والمتاعب، مصائب أخلاقية. بإمكان الرجل أو المرأة أن يمتطي هذه الوسيلة وتجمح به إلى مسافات بعيدة فيقضى منه أو يقضي هو ما يشاء من أنواع المحرمات. تبارك الله فيك وفي خلقك وأكثر من مثيلاتك في كل مكان، وحبذا إذا كانت المرأة تعرف قرى بيتها وتأنس في وحدتها مع أولادها، تربيهم وتنشئهم على العفة، وتستعد في حياة بيتها لاستقبال زوجها عندما يؤوب إلى منزلها متعبا مرهقا، ليجد الكن الدفي والبيت الرحيم والهدوء التام. والمرأة الصالحة، والمرأة الصالحة المسلمة خير ما يكنزه المسلم. من هي هذه؟ هي تلك التي إن أمرها أطاعته ونفذت أوامره التي لا معصية فيها، والشأن في المؤمن أنه ليس من أرباب المعاصي، وإن نظر إليها سرته لا برونقها الفائق، ولكن سرته بحسن أدبها وجميل أخلاقها وتهيئة الجو المناسب للزوج وهدوء الأطفال وكف عبثهم وأذاهم عند حضورهم مرهقا. وإن غاب عنها غاب عن أمين يأمن عليه ويأمنه على ما في بيته. أما أبوك فاحرصي على أن تشعريه بأن الأمر يشق عليك ويرهقك، ولعله من عقلاء الرجال الذين يقدرون ضعف المرأة وحاجتها وما تتعرض له، وبحول الله سوف يكون عاقلا نبيها رشيدا. وإن قدرت أن تسجلي ما تسمعينه من هذا الجواب لتعرضيه عليه، فأرجو أن ينفعه الله به وأن ينفعك. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بالخير ويصدنا عن الشر، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.